الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الحكم إذا امتنعت الزوجة عن جماع زوجها لأسباب صحية؟ الحمد لله، إذا كان الله عز وجل يعلم أن امتناعها هذا إنما هو امتناع بسبب مراعاة حالتها الصحية، فإن هذا لا حرج عليها، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للزوج أن يكره زوجته على الجماع في حال تكون صحتها معرضة للخطر. فإذا كان جماعه لها يوجب عليها الخطر أو يضرها أو يمرضها فلا يجوز له أن يضرها، وقد جعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا بزوجة أخرى. وإذا قدر الله عز وجل أنها امتنعت من الاستجابة لجماعه لها بسبب تلك الأمراض التي تعانيها وبسبب عدم قدرتها للاستجابة له، ثم توفي هو في حال كونها ممتنعة، فإن ذمتها تكون بريئة أمام الله عز وجل ولا شيء عليها، لأن امتناعها ليس امتناع اختيار ونشوز وتسلط بلا سبب، وإنما امتناعها امتناع ضرورة وحاجة ملحة، فهي مريضة ولا وجماعه لها يزيدها ضررا ومرضا. فعلى الزوج أن يراعي حال زوجته، وعلى الزوجة كذلك أن تراعي حال زوجها. فإذا توفي هذا الزوج وهي ممتنعة بسبب مرضها وعدم قدرتها على تمكينه منها، فإن ذمتها تكون بريئة ولا تطالب بشيء أمام الله عز وجل. وأما إذا كانت قادرة على تمكين نفسها تمكينه من نفسها، ثم أبت نشوزا وعدوانا وتسلطا واختيارا، فلا جرم أنها تكون بذلك آثمة، فإن أيما امرأة دعاها زوجها لفراشه ثم أبت ولا عذر ولا مسوغ لهذا الامتناع، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وإذا توفي زوجها في هذه الحالة فلا جرم أنها تبوء بإثمها بين يدي الله عز وجل، لأنها توصف بأنها ظلمته وقصرت في حقه. والخلاصة أن المرأة إذا كانت مريضة فلا شيء عليها إذا امتنعت عن جماع زوجها الذي يضر بها، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.